الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا في دروس ماضية ما يتعلق بنوازل العبادات، واليوم نأخذ نوازل المعاملات. أكملنا في دروس سابقة نوازل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، واليوم نأخذ ما تيسر من النوازل في المعاملات. فنبدأ على بركة الله في المسألة الأولى، وهي البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. غير خاف عليكم أن وسائل الاتصال قد تطورت كثيرا، وجرى العمل بها، والناس الآن يبرمون عقود كبيرة وعظيمة رغبة في إنجاز المعاملة المالية سريعا وسرعة التصرف فيها. فهنا، هل يصح انعقاد العقد؟ ما هو الإيجاب؟ كيف يكون الإيجاب في هذه الحالة؟ وكيف يكون القبول؟ نقول لا شك أن وسائل التواصل لبعض الناس نعمة، ولكنها على بعض الناس نقمة. فمن استغلها بالخير فهي نعمة، ومن استغلها بغير ذلك فهي عليه نقمة. ولا شك أن التعامل عن طريقها بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك، لا شك أن فيه مصالح ظاهرة للناس. كانت الوسائل في السابق هي الكتابة أو الرسالة أو السفارة، يعني السفير بين البائع والمشتري اللي هو طبعا الرسول، أو غير ذلك من الوسائل التقليدية. اليوم أصبحت يعني هناك البرقيات والتلكسات والفاكسات وشاشات الحاسب الآلي الكمبيوتر، والآن عن طريق الأجهزة الحديثة، عن طريق الجوال الإنسان يبيع وهو في أقصى الدنيا ويشتري وهو في أقصى الدنيا، فيحصل هذا التعامل بين المتعاقدين، بين البائع وبين المشتري، فيوجه المشتري يعني يوجه البائع الإيجاب ويقول بعتك، والمشتري يقول قبلت أو اشتريت، فيحصل التوافق بينهم. لكن قد يسأل سائل ويقول كيف يكون التفرق إذا كان التعامل عن طريق وسائل التواصل الحديثة؟ كيف يكون التفرق؟ يعني نحن نقول إن البائع والمشتري لهما خيار المجلس ما دام في مجلس العقد. فإذا تبايعا وهذا في بلد وهذا في بلد عن طريق الجوال أو غيره، كيف يكون التفرق بينهما؟ نقول يكون التفرق إن كان في الهاتف بانتهاء المكالمة برضاهما، إن كان بالفاكس بوصول الفاكس والرد عليه، إن كان عن طريق البرقية بوصولها والرد عليها، إن كان عن طريق الجوال بالإيجاب بضغط بعت أو قبلت نعم. فإذا حصل هذا من البائع والمشتري نقول خلاص حصل التفرق، ولو كان الموجب في مكانه والقابل في مكانه، لكن خلاص تم التفرق. لكن لو تحايل أحدهما وأنهى المكالمة بغير رضا الآخر فهنا محل نظر. مثال ذلك لو تبايع وقال البائع بعت، ثم قال المشتري اشتريت، وهو يريد أن يتكلم لكن البائع أنهى المكالمة، نقول لم تنتهي المكالمة برضاهما، وما دامت لم تنتهي برضاهما فهنا يبقى خيار هذا الشخص. المسألة الثانية بيع الأسهم، هل يجوز بيع الأسهم في الشركات المختلفة؟ وأنتم تعرفون الآن معظم التجارة أصبحت عن طريق الأسهم، المتاجرة بالأسهم، فأنت تشتري من السوق العالمية بأي مكان عن طريق الشراء في البورصة، وهنا لابد أن يكون المشتري على علم بما يعني يتحقق من مسألة البيع والشراء. هناك أشياء يصح بيعها وهناك أشياء لا يصح بيعها، وهذا يختلف حسب نوع الشركة وطبيعة عملها. ولكن لو أردنا أن نضيق الدائرة في هذه المسألة لقلنا إن الشركات تنقسم إلى قسمين، الشركات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشركات التي تزاول نشاطا مباحا، الشركات التي تزاول نشاطا مباحا، مثل الشركات الزراعية، شركات صناعية، شركات تجارية، ولا ينص في أنظمتها التعامل على التعامل بالربا أو غيره من المحرمات. هذا نوع من الشركات، وهذه لا إشكال في جواز التعامل معها، جواز شراء الأسهم منها، بيع الأسهم عليه، هذا لا إشكال فيه. إذن هذه شركات تتعامل بأشياء مباحة سواء كانت تجارية، زراعية، صناعية، ولا ينص نظامها على التعامل بالربا، ولا ينص نظامها على التعامل المحرم بأي صورة من صور التعامل المحرم، فهذه نقول يجوز التعامل بها بيعا وشراء، لا إشكال في ذلك. النوع الثاني الشركات التي تزاول نشاطا ممنوعا، مثل البنوك الربوية والشركات التي تؤسس لمزاولة أعمال محرمة، كمثلا صناعة الخمور، مخدرات، متاجرة بها، وهذا القسم لا شك أنه لا يجوز التعامل فيها مساهمة ولا بيعا ولا شراء ولا وساطة ولا غير ذلك من أنواع التعامل، لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذا هو النوع الثاني الذي يمنع التعامل به. إذن الشركات على نوعين، قسم نشاطها مباح وقسم نشاطه محرم. ما كان من الشركات نشاط مباح يجوز التعامل به بيعا وشراء ومساهمة وبيعا للأسهم وشراء منها. وأما القسم الثاني وهو ما كان التعامل فيه محرما فلا يجوز البيع ولا الشراء ولا المساهمة ولا شراء أسهمه ولا بيع. هناك قسم ثالث، وهذا القسم هو الذي يكثر السؤال عنه. القسم الثالث الشركات التي أصل التعامل بها مباح، الأصل أنه مباح، ولكن قد يدخلها شيء محرم، مثل يكون فيها أسهم مختلطة، مثل يكون فيها جوانب من التعامل المحرم، لكنها في الأصل نظامها تعاملها كله مباح. فهل نقول هذا النوع يجوز التعامل به ويخرج الشخص مقدار ما يعني فيه من المحرم يخرجه، ولا نقول يمنع التعامل بها نهائيا؟ يعني هل نلحقها بالشركات المباحة لنشاطها مباح، ولا نلحقه بالشركات اللي نشاطها محرم؟ نقول هذا محل نظر عند أهل العلم المعاصرين. منهم من قال أن ما دام فيها نسبة حرام ولو 1% فلا يجوز التعامل بها، فالحرام حرام ولا يكفي أن يخرج هذه النسبة ويقول طهر بها أموالي. ومن أهل العلم من قال إنه يجوز التعامل لأن الأصل أنها مباحة، فيجوز التعامل بها ويخرج الإنسان قدر ما فيها من الحرام. والذي يظهر أنه إن كان سيساهم مساهمة جديدة وهو يعلم أن فيها نسبة من الأمر المحرم فلا يجوز، لا يقدم على هذا. وأما إن كان تورط وساهم فيها ولم يعلم ثم تبين له أن عندها جزء من النشاط مشبوه محرم، فهنا نقول يخرج هذه النسبة ولا حرج عليه في باقي ماله. إذن الراجح أنه يفرق بين ما إذا علم قبل أن يساهم وما إذا لم يعلم إلا بعد المساهم. فإن علم قبل أن يساهم وسد الباب لا تدخل في المشتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحلال والحرام، قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. إذن نقول ما دام علم لا يقضي، وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن ساهم وتورط نقول أخرج مقدار ما فيها من الأسهم المشبوهة. المسألة اللي بعدها البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط يعني جعل الثمن مقسطا، جعل الثمن مقسطا بحيث أنه يشتري سلعة بأكثر من قيمتها نقدا ويقسط الثمن. وهذه المسألة أحيانا يكون قصد أحيانا المشتري قصده المال، ولهذا تسمى هذه المسألة تسمى مسألة تورق، مسألة تورق، لأن قصد المشتري هو الورق ولا يقصد السلعة، لكنه للخروج من المحذور يأخذ سلعة يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حاضر أقل. فهنا نقول إن باعها على من اشتراها منه هذا محرم، وهذه هي العينة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم العينة وخدتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا. وأما إن باعها على غير من اشتراها منه فإن لم يكن في ذلك تحايل واتفاق فلا إشكال في ذلك، لأن لا شك أن قيمة السلعة حاضرة غير قيمتها مؤجلة، غير القيمة مؤجلة. فإن اتفق العاقدان على نسبة الفائدة هذا لا يجوز، لكن إذا قال أنا أبيعك هذه السلعة، سلعة حاضرة بخمسة ريالات، أبيعك إياها مؤجلة إلى شهر بسبعة ريالات، هذا ما في شيء. كونه يأخذ مقابل الأجل يأخذ زيادة هذا فيه مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع. لكن الإشكال في بيع التورق، الإشكال هو أن أكثر من يتعاملون بذلك لا يقبضون السلع، هذه محل إشكال كبير. إذا لم يقبضوا السلعة معناه أنها صارت نقود بنقود، فإذا كانوا يتحايلون على وجود السلعة هذا لا يجوز. فإذا كانت سلعة حقيقية ينبغي أن يقبضها المشتري، أن يملكها أولا البائع الأول، يقبضها المشتري الأول ثم المشتري يبيعها على مشتري جديد ثالث لا علاقة له بالبائع الأول، البائع له. هذا إذا كانت سلعة ظاهرة. وأما إن كانت أسهما فيقول أهل الاختصاص إن قبض الأسهم هو أن تنزل في محفظتك، قبض الأسهم هو نزولها في المحفظة، فإذا نزلت في محفظتك فمعناه أنك قبضتها هنا تبيعها، تبيعها. طيب، لو اشترط البائع حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد، وهذا الآن تعمله شركات تقسيط ويعملونه، يعني الآن يتعاملون بالتأجير المنتهي بالتمليك، يقول إذا ما سددت الأقساط الباقية تحل تصير حالة وإن كانت مؤجلة على سنة أو أكثر. وهذه المسألة اختلف فيها نظر أهل العلم، ومنهم من يقول إن الشرط هنا غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد، لأني أنا حينما عقدت على أن البيع مؤجل ما بي يحل الأقساط، ما عندي شيء أسد، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية. فالعقد يقتضي التأجيل، وهذا الشرط يقتضي التعجيل، فهو ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذا الشرط، لكنه قيده بقيد، قال: إذا امتنع المدين عن سداد الأقساط. إذا امتنع، هو قادر على السداد لكنه امتنع، فيقول هنا تحل هذه الأقساط. إذا امتنع المشتري عن سداد الأقساط المستحقة فهنا تحل الأقساط الغير مستحقة. ولكن الذي يظهر أنه يجب إنظار المعسر، يجب إنظار المعسر ما دام ما عنده شيء يسدد به، ما عنده شيء زائد عن حوائجه الأصلية، ما دام ما عنده لا مال ولا عنده عين، فهنا نقول يجب إنظاره، لأن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، الشرط اللي موجود عند كثير من المحلات يقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل، البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذه مسألة من المسائل. إذا اشترط البائع أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا الشرط صحيح ويعمل به؟ نقول لا، لا يجوز اشتراط هذا الشرط، لأنه يخالف ما ورد في الشرع من إعطاء حق الخيار للبائع والمشتري إذا كانت السلعة معيبة أو فيها غبن فاحش، لأن إذا ألزمنا المشتري بالبضاعة ألحقنا به الضرر، ألحقنا به الضرر. ولهذا إذا اتفق البائع والمشتري على أن البضاعة لا تسترد، لا ترد ولا تسترجع، وقال البائع أنك تشتري مكانها، يعني ترجعها تشتري مكانها، نقول هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، ومن حق المشتري أن يأخذ الثمن الذي دفعه، من حق المشتري أن يأخذ الثمن الذي دفع. إذن نقول لو أن البائع اشترط على المشتري أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل، نقول هذا الشرط يناقض ما جاء به الشرع من إعطاء حق الخيار للمشتري حتى للبائع أيضا، لو كان الثمن في عيب للمشتري إذا كان بالسلعة عيب، لأن مر معنا في باب الخيارات أن هناك خيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار بتخبير الثمن وخيار الاختلاف متبايعين في الثمن. فهنا ما دام في غبن فاحش أو في السلعة عيب فلا يجوز للبائع أن يلزم المشتري بها، لأن إلزامه بها فيه ضرر ظاهر عليه، فيه ضرر ظاهر عليه. طيب، نازلة، هل يجوز بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية؟ هل هذه الأسماء مستحدثة أو لا؟ نقول نعم مستحدثة، ولكن هل لها قيمة معتبرة لميول الناس إليها أم أنه ليس لها قيمة معتبرة وبالتالي يعني يجوز لا يجوز بيعها. عندنا الاسم التجاري وعندنا العنوان التجاري وعندنا العلامة التجارية. طبعا الاسم التجاري والاسم اللي يستخدمه التاجر فردا كان أو شركة يتميز محله التجاري به، والعلامة التجارية ما يتخذه الصانع أو التاجر شعارا لمنتوجاته. وبالنسبة للعنوان التجاري العنوان اللي يختاره البائع في محله التجاري. هل هذه الأشياء اللي الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هل يجوز بيعها؟ يعني هل هي حقوق تملك؟ هل هي حقوق يعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها، أم أنه يجوز أن تنقل بعوض مالي إذا لم يكن فيه غرض ولا تدليس ولا غبن؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أنها حقوق تملك، أنها حقوق تملك، ولهذا من حق الإنسان أن يبيعها، من حق الإنسان أن يبيعها لأنه تعب في تحصيلها والحصول عليها. نازلة بيع السندات. ما هي السندات؟ السندات هي صك، أحيانا صك في دين وحجة مكتوبة توثق بها الحقوق. فمثل المصرف يكتب تعهد أنه يعني يصرف لحامل هذا السند مبلغ كذا وكذا في وقت كذا وكذا. هذه هي السندات، هي أوراق تجارية تكتب أن يتعهد الشركة الفلانية أو المصرف الفلاني أو التاجر الفلاني أن يصرف لحامل السند مبلغ كذا وكذا في عام كذا وكذا أو في يوم كذا وكذا، فهو تعهد مكتوب من الجهة المصدرة للسند، المصدرة للسند. والتعامل بالسندات كما لا يخفاكم من الأمور الحادثة، والسند وفقا لتعريفه فيه تعامل محظور لأنه يسدد مع الفائدة أحيانا، ففيه ربا محرم، فيه ربا محرم. فإذا أصدرت السند أي جهة خاصة أو عامة وأطلقت هذه السندات فهنا الأصل المنع تحريمها، ولكن لو استبدلت بسندات أو صكوك قائمة على أساس المضاربة المشروعة أو النشاط الاستثماري المعين بحيث يكون للمالك نسبة من ريع هذه السندات، وللمن يتعامل بها اللي هو المضارب نسبة من الريع والمكسب. فهنا الأصل أن السند المحرم لأنه في الغالب أنه يكون فيه ربا، يعني يعطيه السند ويقول أنا أسدد لك بعد مدة كذا وكذا لأنه أخذ منه مبلغ، فكأنه أخذ مبلغ ويعطيه مبلغا أكثر بعد مدة. نازلة الوعد بالبيع. بعض الناس لما يعني منع أهل العلم الإجارة منتهية بالتمليك قالوا عندنا حنا وعد، ما هي منتهية بالتمليك، منتهية بوعد، بالتمليك، يريدون أن يخرجوا من يعني المحذور الشرعي. لكن نقول هذا الوعد ما هو؟ هل هذا الوعد فيه التزام للغير؟ هل فيه التزام للغير الذي يلحظ النظام أحيانا أو العقد المبرم مع التاجر يلحظ في بنود العقد يلتزم الطرف الأول الطرف الثاني؟ إذن معناه ما صار وعد، صار إلزام، وإذا كان إلزام فلا يجوز. فالمسألة ترجع إلى هل يجوز الإلزام الوفاء بالوعد، هل يلزم الوفاء بالوعد؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أنه يلزم الوفاء به ديانة لا قضاء، يلزم الوفاء به ديانة لا قضاء. شلون ديانة؟ نقول ديانة يعني أنه يجب الوفاء بالعهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق أربع: تحدث كذب، وإذا وعد أخلف. فهو يلزم ديانة، لكن تقاضيه ما تدرك شيء. لو قلت لك سأعطيك بعد أسبوع ريال، بعد أسبوع ما أعطيتك ريال، هل رح تشتكيني؟ تقدم على المحكمة تقول إنه ما وعدني بريال ولا عطاني؟ ما تدرك شيء. لكن يلزمني أنا لما وعدتك أني أفي بوعدي، أني أفي بوعدي. طيب، فيه أيضا نازل التورق المنظم، يسمونه التورق المنظم، وهنا يعني التورق المنظم أحيانا تكون عملية تورق صورية وليست حقيقية، مجرد يعني صورة، فالبنك لا يملك السلعة ولا يراها ولا يطلع عليها نهائيا، وإنما يعني يشتريها فقط باسما وليس حقيقة. وبالتالي ما دام مجرد اسم فالراجح أنه لا يجوز. ولهذا هذه المعاملة ما فيها أصلا، ما فيها يعني قبض حقيقي ولا فيها بيع سلعة حقيقية، وإنما يتعاملون بالورق، إن هذا بائع وهذا مشتري. لكن لو أنها صححت هذه المعاملة وكان التفاوض يعني بين فعلا أطراف مختلفة، وتولى يعني غير البنك البيع أو الشراء، فهنا لا إشكال في ذلك. طيب، هل يلزم تحديد الربح؟ هل يلزم تحديد الربح؟ يعني بمعنى أن نقول يا تاجر لا تأخذ أكثر من ربع قيمة السلعة أو ثلث قيمة السلعة أو عشر قيمة السلعة أو نصف قيمة السلعة. نقول لا، الأصل عدم تحديد الربح عند التجار، هذا رأي جمهور، لا تحدد. ولهذا مصلحة يعني تقتضي عدم تسعير الأشياء، لأن العدل المطلوب وتحقق المصلحة يعني مصلحة البائع والمشتري بألا يكون بضرر على الناس، هذا مطلوب. ولهذا بعض أهل العلم قال إن التسعير محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن ألقى الله وليس بيني وبين أحد مظلمة. لما قالوا له: سعر لنا يا رسول الله، قال: إنما المسعر الله، إنما المسعر الله. فهنا لا ينبغي الحديث تحديد ربح معين، وإن كان بعض الفقهاء يميل إلى تحديد الثلث، يعني يرى تحديد الثلث ويقول في مصلحة للطرفين، لكن الراجح أنه لا تحديد الربح. وأما ما جاء في حديث الوصية، حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، فهذا في باب الوصية، في باب الوصية. طبعا الذين قالوا الثلث قالوا إن عادة إذا جرى الغبن في البيع والشراء بالثلث فأقل، عادة يتساهل الناس في ذلك، ولكن نقول لا تحديد للربح أبدا، لا في الوصية ولا في عطية المريض ولا في الجراح ولا غيرها، ولا في الجراح ولا غيرها. إذن نقول الربح والخسارة حسب العرض والطلب، حسب حاجة السوق. وأما أن نقيد الناس بربح معين فهذا لا أصل له. ما هي كيفية القبض في المعاملات؟ أقول القبض الحقيقي أن يقبض السلعة، يحوز السلعة إلى رحله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحاله، حتى يحوزوها إلى رحاله. والقبض على نوعين: قبض حسي وقبض حكمي. القبض على نوعين: قبض حسي وقبض حكمي. يتكلم الفقهاء عادة عن القبض الحسي في باب المعاملات، أما القبض الحكمي وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه، فهذا له صور، له صور. فمن هذه الصور تسليم الشيك، القيد في الدفاتر، وقبض الأموال وغير ذلك. فهذا كله من القبض الحسي، ولهذا نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، وقال لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. مسألة بيع المزايدة، بيع المزايدة. ما هو بيع المزايدة؟ هو دعوة الراغبين، سواء دعاهم في نداء أو دعاهم كتابة، والآن الرسائل هذه وسائل التواصل تصل الرسالة إلى أبعد الناس، يدعوهم للمشاركة في المزاد، وتباع السلع لمن يدفع ثمنا أكثر، تباع السلع لمن يدفع ثمنا أكثر. وهذا مطبق الآن في بيع الرجيع، الجهات الرسمية، الجهات الحكومية. وبيع المزاد له صور كثيرة، يعني المزاد بين الأفراد، فشخص يعرض سلعته على مجموعة أفراد في مجلس، هذا نوع من المزاد. ومزاد مقرر من القضاء، مثل بيع مال المفلس ونحوه، هذا يصدر به يعني حكم قضائي. وهكذا أيضا بيع يعني جهة حكومية تبيع شيئا من الموجودات التي لا تحتاج إليها. وبيع المزايدة الراجح جوازه، لا سيما بيع مال مفلس، يعني هذا من مصلحته يسدد عنه بعض الدين، وأيضا لتطيب نفوس الغرماء الذين يطلبونه. ومن أهل العلم قال بكراهة بيع المزايدة، بكراهة بيع المزايدة، ولكن نقول إذا لم يكن فيه ضرر على الصاحب فلا إشكال في ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر على صاحبه. فالراجح جواز بيع المزايدة، وهذا يعني هو رأي أكثر أهل العلم، رأي أكثر أهل العلم، لكنهم يشترطون ل يعني جوازه أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، ولا يكون فيها مخالفة للشريعة الإسلامية إطلاقا. فإذا وجدت هذه الشروط وهذه الضوابط فهنا يجوز بيع المزايدة، يجوز بيع المزايدة. هل يجوز طلب الضمان ممن يريد أن يدخل في بيع المزايدة؟ يعني نقول كل إنسان يدخل هذه المزايدة هذا الحراج ادفع مبلغ من أجل أن نضمن أنك تشترك في هذه المزايدة. نقول من أهل العلم لجاز ذلك، وقال يعتبر هذا الضمان جزءا من الثمن، يعتبر هذا الضمان جزءا من الثمن. طيب لو تواطأ الناس على ترك المزايدة، لو تواطأ الناس يعني شريطية، مجموعة شريطية وتواطأوا وقالوا نبي نترك المزايدة يعني من أجل أن السلعة ما تباع غالية، قال أحد الحاضرين للآخر كف عن المزايدة، كف عن المزايدة وأنا وياك شركاء في شراء السلعة. هنا نقول إن كان ما في أحد يشتري غيرهم هذا لا يجوز، وأما إن كان فيه عدد كبير يشترون وقلت الواحد اشتر لي ولك أو بشتري لي ولك ما في إشكال. النجش في المزايدة لا يجوز، وهو أن يزيد شخص في السلعة ولا يرغب في شرائها، هذا محرم وفيه ضرر على مالك السلعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النجس، نهى عن النجس لأن فيه تغريرا بالمشتري وخديعة له. ومن أهل العلم يرى أن البيع في حال النجس باطل، ومنهم من يرى أنه صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم، يقول لأن النجش فعل ناجش ولا أثر له على العقد، لا أثر له على العقد. طيب العكس بيع المناقص، طبعا بيع المزايدة نحرج على السلعة واللي يجيب أكثر ها نعطيه إياه، المناقصة وهي يعني العكس الآن نعطيها اللي يعطي أقل، فندعو الراغبين في المشاركة في عقد من عقود المناقصات، ونقدم يعني نرسي هذا المشروع على من يضع ثمنا أقل، من يضع ثمنا أقل نرسي عليه المشروع. وهذا عادة يتم بالظرف المختوم، يعني يقدم الشخص ظرفا مختوم يقول أنا أباخذ المشروع هذا سعر المتر كذا أو سعر يعني الحاجة كذا، بحيث أنه يكون معروف سعر ولا يؤدي إلى جهالة، لا يؤدي إلى جهالة. أنواع المناقصة نوعان، عقد التوريد، عقد التوريد وهو أن يعلن راغب الشراء طلبه لشراء سلعة معينة، وهنا يتزاحم الباعة على البيع بثمن أقل وفق شروط ومواصفات محددة. هذا عقد التوريد، يعني بمعنى أنه يجيب يورد بضاعة من جهة معينة، فإما أن تكون السلعة محددة أو تكون السلعة يعني غير محددة، بحيث أن يعني توريد شيء يعني قمح، شعير، رز وغيره. أما إن كان عقد التوريد بتوريد سلعة معلومة ما تطلب تصنيع وتكون مؤجلة، فهذا لا إشكال فيه، لكن نقول يحسن أن يدفع الثمن عند العقد، يدفع الثمن عند العقد، يعني إذا ندفع الثمن كامل عند العقد فهنا نقول هذا سلم، ومعلوم أن السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أما إذا كان عقد التوريد طلب صناعة، يعني صناعة سلعة، هذا أيضا لا إشكال فيه إذا ضبط بالضوابط الشرعية. وأنتم تعرفون الآن يجي الواحد اللي محل ألمنيوم يقول أبيك تسوي لي مطبخ مواصفاته كذا وكذا وكذا، أبغاك تسوي لي يجي منجرة، أبغاك تسوي لي غرفة نوم مواصفاتها كذا وكذا وكذا، أبغاك تسوي لي حديد، درايش، أبواب، هذا كله من يعني هذه العقود، من نوع من هذه العقود، وهي تدخل هنا في السلم، لأن السلم بيع موصوف في الذمة بمؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. من المسائل أيضا بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا كثير جدا الآن في الأسواق، يجي العميل ويطلب من المصرف سلعة معينة، حدد أوصافها وقيمتها ويضاف عليها الربح المتفق عليه، وبعد يعني شرائها وحيازة المصرف لها يقوم ببيعها بالمرابحة للآمر بالشراء. يعني أنا أقول للمصرف مثلا اشتر لي هذه الفلة من فلان وبعها علي، فهي مرابحة للآمر بالشراء، وهي مبنية على الوعد بالشراء، هل هو ملزم أو غير ملزم. الجمهور على أن الوفاء بالوعد لا يلزم مطلقا، لأن الوعد معروف محض، ولا يلزم الوفاء بالوعد المعروف لا ديانة ولا قضاء. وذهب بعض أهل العلم القول بوجوب القضاء الوعد مطلقا لعموم الوفاء بالوعد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحديث آية المنافق 3 إذا وعد أخلف، وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالعهد والوعد، وأن خلاف ذلك مذموم كما لا يخفى. والذي يظهر أن الوفاء بالوعد ملزم مطلقا، يعني يلزم ديانة لا قضاء، ولا نقول أنه يعني يلزم مطلقا، بل نقول يلزم ديانة لا قضاء. فلو ذهب إلى القاضي لا يلزم أن يحكم له بالوعد، لو قلت سأعطيك ريال 100 ريال ثم عدلت فلا تلزمني قضاء بأن أعطيك هذا المبلغ. مسألة تعويض عن الضرر، يعني الإنسان أحيانا يدفع ما وجب عليه، يدفع ما وجب عليه لأنه ألحق الضرر بالآخرين، سواء يعني ضرر على النفس أو على الأعضاء، ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل. أولا نقول الإسلام حرم الضرر، فلا ضرر ولا ضرر، ويشمل هذا كل أنواع الضرر، سواء كان ضرر بالمنفعة، ضرر بالعين، ضرر بالنفس، ضرر أدبي، ضرر مادي. وهنا التعويض إما دفع المال أو يعني رفع الضرر بدلا لما فقد وقطعا للخصومة. وقد يكون التعويض عن الإتلاف للمال أو المنفعة، سواء كان يعني غصب أو أتلف أو كان اعتداء على النفس أو غير ذلك. أما الأدبي يعني الضرر الأدبي والمعنوي، فهذا يكفي فيه التوبيخ، التقريع. ولهذا سأل رجل أبو ذر رضي الله عنه، سأل رجلا فعيره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأبي ذر أنه أخطأ وأن هذا من الجاهلية. فينبغي للإنسان ألا يلحق الضرر بالآخرين، لأنه يعني قد تكون العقوبة الردع، السجن، عقوبة قد تكون جسدية، قد تكون تعزير بالمال وهكذا. أيضا عندنا مسألة التمويل العقاري لبناء المساكن، التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها. هل لو جاءت جهة معينة تمول الإنسان لشراء عقار أو بناء عقار، سواء كان مسكنا أو غيره، فهنا يعني هل نقول هذا جائز ولا لا؟ نقول نعم. والآن تلاحظون الحاجة الماسة للسكن، وكثير من الناس الآن لا يملك سكنا ملكا وإنما يستأجر، وكثير من الناس لا يستطيع الآن شراء السكن بالنقد. فيحسن في هذه الحالة أن يوجد وسائل وطرق يستطيع الناس من خلالها أن يتملكوا المساكن. ومن هذه الوسائل أولا أن تقوم الشركات والمؤسسات ببناء مساكن وفلل وشقق، وتباع بأقساط ميسرة سهلة، وهذا لا يضر، هذا لا يضر، يعني التجار الكبار سهل هذا عليهم جدا. فهنا نحقق يعني السكن لشريحة كبيرة من أبناء الوطن. أيضا يمكن أن تقوم الشركات والمؤسسات ببيع المساكن وفقا للمخططات من حيث الموقع والإنشاء والتوزيع، مواصفات دقيقة نافية للجهالة، ويكون أيضا الشخص دخل في مسألة يعني بنائها وتهيئتها وتوزيعها، يكون هذا من قبيل عقد الاستصناع. ويمكن أن تقوم الدولة بذلك ببناء مساكن وبيعها على الراغبين، ويمكن أن تقدم الدولة قروض كما هو الحاصل الآن في البنك العقاري، تقدم قروض مناسبة وتسترد على أقساط مريحة كما هو المعمول به في بلادنا، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. لكن لو قامت لكن لو قامت المؤسسات أو البنوك بتقديم القروض فهنا نشترط أن تكون بدون فائدة. لو قامت المؤسسات والبنوك بتقديم القروض نقول نشترط أن تكون بدون فائدة، لأنها إذا كان فيها فائدة أصبحت ربا محرم وهذا لا يجوز. فمن أجل المساهمة في التنمية وتقديم يعني حاجة المواطن فهنا نقول لا تأخذوا شيئا زائدا عن هذه الفوائد. وأحيانا تقوم بعض البنوك بالتعاون مع بعض الشركات وينفذون بعض المشاريع الكبيرة باب المضاربة ويبيعونها على الأفراد، وهذا موجود أيضا في بعض البلاد الإسلامية، هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في سؤال نجيب عليه، إذا في سؤال نجيب عليه. نعم. تأخذ على ماذا؟ إيه؟ نفس الجهة ولا يأخذها طرف ثالث؟ نفس الجهة محل نظر، إلا إذا كان هذا يعني مقابل يعني عمل معين، مقابل عمل معين. اللي تأخذها الجهة المقرضة ولا البنك؟ كيف تأخذ الجهة الحكومية؟ ما تأخذ الجهة الحكومية، أن تأخذ من البنك الآن القرض ولا منين؟ لا قرض. إيه؟ نقصد من الجهة الحكومية أخذت القرض من الجهة الحكومية ودفعت 50-60-70. يعني الجهة الحكومية الآن يعني مثلا تأخذ من البلدية قرض أو الزراعة أو إيه يأخذون منك زيادة؟ البنك العقاري أنا أعرف أنه ما يأخذون زيادة، صندوق العقاري ما يخذون، صندوق الزراعي ما يخذون شيء. متى جديد هذا؟ ها؟ الصناعي ما أدري، لكن اللي أعرف الآن الزراعي والعقاري لا يأخذون أبدا شيء، ما يأخذون. بعدين الصناعي كيف يأخذون شيء؟ هم يعطون قرض، هم يعطون قرض. إذا كان هذا مجرد رسوم يعني قبل تقديم القرض، يطلبون منك مبلغ قبل تقديم القرض ما له ارتباط بالقرض، هذا مختلف تماما. غالبا اللي يأخذ البنك ما هو بتأخذ الدائرة الحكومية فيتثبت من هذا. لكن على العموم خلنا بالأفراد، لو أنك أنت ستقرض الشيخ علي قرض واشترطت عليه أن تأخذ منه مقابل لا يجوز، هذا قرض جرى، قرض جرى نفعا. نعم نعم. كيف؟ ها؟ بعد دفع قسط الزمان قال اتفق معه بصرف فيك بعض المال، يعني تقلل المال واعطيك كل اي. اخوكم يقول لو ان شخصا اشترى سيارة على اقساط ثم لما دفع قسطين او ثلاثة او اربعة رزقه الله جل وعلا مبلغا، فجاء البائع وقال له نزل لي بعض القيمة وبعجل لك الوفاء. هذه اسمها في الفقه ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني ضع من القيمة شيئا وتعجل الوفاء، وهذه محل خلاف، والراجح جوازها، الراجح أنها تجوز لأن فيها مصلحة لل البائع والمشتري، فيها مصلحة للشخص يعني الدائن والمدين، المدين يبي يرتاح ويسدد والدائن سيتعجل له الوفاء، ما دام رضي ووافق على ذلك فلا إشكال، هذا هو الراجح. نعم نعم. قبض السيارات بأن تسلم لك السيارة ومفاتيحها وتخرجها من المعرض ثم تبيعها على غير من اشتريتها منه. يعني إذا كنت شاريها من صاحب المعرض الفلاني أو شاريها من فلان من المعرض الفلاني ما تبيعها لنفس المعرض، تبيعها في مكان آخر. طيب ما تكفي البطاقة الملكية مثلا؟ لا لا لا لا لا ما تكفي. اللجنة الدائمة تشترط نقل ملكية الاستمارة، نقل الملكية. لكن مع ذلك أننا نقول لو أنه كتب كتابة في المعرض، كتابة وحرك السيارة وباعها على غير المعرض وعلى غير الشخص اللي اشتراها منه فلا إشكال في ذلك. البيع لا شك على قضية القبض. القبض يا شيخ، القبض ما دامت سيارة سلم لك المفاتيح وتحركها وطلعها من المعرض، هذا القبض. يعني قصف المسجد؟ لا، هذا السداد، هذا مو بيع، انت ما بعتهم شيء. لا هذا السداد يا شيخ، هذا السداد. انا انتم تطلبون الطلاب مبلغ يسددوا لكم، انت تطلب لي مبلغ اسدد لك في المسجد، ما في اشكال. وفاء دين هذا ما في. لكن اقول لك بعني الكتاب الفلاني، ولا بعني الارض الفلانيه، ولا بعني السياره الفلانيه، هذا اللي ما يجوز. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.